حبيبي انا يما عشنا كل ليلة ليلة نزوق عمرنا على ورد في جنينة جنينة نقشنا اسمنا وعشنا كل ليلة ليلة نزوق عمرنا بضحكة حلوة مرة وبدقة قلبنا مشواري جوه قدري جوه يما ما تبعدناش مشواري جوه قدري جوه اما ما تبعدناش مشواري جوه قدري جوه يما ما تبعدناش مشواري جوه قدري جوه يما ما تبعدناش يما ما تبعدناش غزلان حيران وتقولي لي ليه سهرانه سهرانه